يا هلا ومرحبا فيك يا محمد، تفضل. نعم معك. أقرأ. نعم تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في سنبلة مئة حبة سبع قلقل الباء سبع سبع سنابل سبع مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل أنبتت مئة حبة أنبتت مرة ثانية يا محمد والله واسع عليم الله يفتح عليك يا محمد بس مرة ثانية راعي القلقلة في الباء أنبتت سبع ماشي الله يفتح عليك معنا اتصال آخر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تفضل محمود من الإمارات حياك الله يا محمود أنا بدأت الشيخ لأنه ما عنديش تلفزيون أنا الذين ينفقون أموالهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم أظهر النون والله غني حليم لا ما في إخفاء هني حرف الحاء والله غني حليم حرف الحاء من أحرف الإظهار أخي هاك علما حازه غير خاسر والله غني حليم يعطيك العافية مشكور على اتصالك ناخذ اتصال آخر تفضل من معاي محمد بن عراق السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كيفك شيخ مشاري حياك الله يا محمد كيف صحتك الله يبارك فيك ويحفظك الله يحفظك شيخنا الله يعزك مشارك إن شاء الله نعم تفضل نعم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم نعم يا أيها الذين آمنوا قد الآية شيخ 264 64 إيه بس توطي التلفزيون عندك 64 يا صورة شيخنا سورة البقرة. بس الصوت عندك مرحل، لو توطي التلفزيون. تفضل. الو، السلام عليكم. انقطع الاتصال. وعليكم السلام ورحمة الله، من معاي؟ شيخ معك محمد من الإمارات. حياك الله يا محمد. شيخ مشاري، بس من وين أقرأ؟ يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم. يا ليت إخواننا في الكنترول يبلغونهم وين وصلنا احنا. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. صدقاتكم بالمن. صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين. وضح الكسرة هني، وضح الكسرة. ضي إن شاء الله. فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. جميل. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل. رقق الإخفاء هني، رقق الإخفاء. نفس الشيء وتثبيتا من من أنفسهم. ماشي. أن تكون له جنة. أيود أحدكم افتح الفم شوية. أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية. رقق الراء. وله ذرية. ذرية شي، انت قاعد تفخم الراء. ذرية. ماشي. وله ذرية. أيوة. ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. الله يفتح عليك، ما شاء الله حروفك حلوة. وراعي بس الـ الـ الـ الإخفاء إنه يكون دائما يعني حسب الحرف اللي بعده، يعني أن تكون من أنفسهم من تحتها. حاول يعني تراعي الحركة من تحتها، لا تروح على طول على الإخفاء. من تحتها. معي اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، من معاي؟ أعرف باسمك. حياك الله، يا هلا مرحبا. من أي كم أقرأ؟ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الشيطان يعدكم مغفرة منه وفضلا. وضح الضم هنا، قرب السماعة منك بس عشان تسمع الملاحظات. يعدكم، وضح الضم هنا. الشيطان يعدكم، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الدال شنو عليها الدال؟ أو الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. الله يفتح عليك، مشكور على اتصالك، الله يبارك فيك. ناخذ اتصال آخر، تفضل. من معاي؟ عبد الحميد من العراق. حياك الله يا عبد الحميد. شلونك شيخ؟ يا أهلا وسهلا فيك. الله يبارك فيك. الله يحفظك. يؤتي الحكمة من يشاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يؤتي الحكمة من يشاء. لا تقلقل. يؤتي الحكمة من يشاء. يؤتي الحكمة من يشاء. نفس الشيء، الحكمة، شوف الكاف، شوف الكاف. يؤتي الحكمة، حكمة مش الحكمة. يؤتي الحكمة من يشاء. الله يفتح عليك. معنا اتصال، قطع الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أشارك؟ تفضل. من معاي؟ عبد الله أشرف محمد. حياك الله يا عبد الله، من وين تتكلم؟ من الشارقة. حياك الله يا عبد الله. تقرأ يؤتي الحكمة من يشاء؟ لا، ممكن أشارك من جزء تبارك؟ يلا تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر. راعي الترقيق. يا أيها المدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجس فاهجر لا تمنن فاستكثر. ولا ولا ولا ولا تمنن تستكثر. ولا تمنن تستكثر. ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور. في الناقور. في الناقور. فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا. خلقت. خلقت وحيدا. وجعلت له مالا. وجعلت. وجعلت له مالا ممدودا. مالا ممدودا. مالا ممدودا. وبنين شهودا. ومهدت له تمهيدا. ثم يطمع أن أزيد ثم يطمع أن يزيد أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. مد أربع حركات. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا سأرهقه صعودا. أيوة. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. الله يفتح عليك، مشكور على اتصالك. ناخذ اتصال آخر. يا ليت يعني الإخوان المشاركين يعني يحاولون أن نتمم على الأقل الآن، ربما ننتهي من سورة البقرة اليوم بإذن الله. من معي؟ تفضل، من معي؟ عرف بنفسك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الأخ أحمد، أنت من نيجيريا اللي أمس اتصلت؟ أحمد، من معي؟ عرف بنفسك. حافظ عبد الشكور. حافظ، من وين تتكلم؟ إمارات. حياك الله يا حافظ، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. جميل. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله. عفوا، فخم الراء هنا. أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. الأولى مفخمة والثانية مرققة. أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وما للظالمين من أنصار. فخم. أنصار. أيوة. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فخم. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. لا تفتح الفم، لا تقول فقراء، لا، فقراء. فقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. الله يفتح عليك، مشكور على اتصالك. ناخذ اتصال آخر. من معاي؟ عرف باسمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله عبد الرحمن. نعم، عبد الرحمن من موريتانيا. عبد الرحمن من موريتانيا، حياك الله. ليس عليك هداهم، اقرأ رقم الآية لو سمحت يا شيخ. 272. 272. 272. نعم. ليس عليك هداهم. سورة البقرة. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. تقرأ قالون؟ لا حفظ. شنو قلت أنت؟ ليس عليك هداهم، سكن الميم. ليس عليك هداهم ولكن، ليس عليك، ليس عليك هداهم ولكن الله، إن الله يهدي من. الصوت يروح يرجع، انقطع الاتصال، معي اتصال آخر. تفضل، من معي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل، عرف باسمك. محمد قاسم من الإمارات. حياك الله يا محمد. تقرأ ليس عليك هداهم؟ نعم. تفضل. أي 272. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. من يشاء. من يشاء. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. أعد مرة ثانية. وما تنفقوا. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء إلا ابتغاء إلا وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفي إليكم وأنتم لا تظلمون وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء. شوف الأرض، الأرض الأرض، يعني حاول ما تقلقل الراء. الأرض. نعم. لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. أغنياء أغنياء، فخم الغين ولا تقلق الراء. لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء. لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. أظهر الخاء من أحرف الإظهار، همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. من خير. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الله يفتح عليك، مشكور على اتصالك. ناخذ اتصال آخر. من معاي؟ عرف باسمك. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال شيخ؟ حياك الله. من معاي عفوا؟ يا شيخ من معاي؟ من معاي عفوا؟ يا شيخ انا من من من اول حلقه اتصل فيك وما حد رد علي. الله يبارك فيك. زين ردينا عليك اليوم. الحمد لله. يمكن باكر اخر حلقه صح؟ نتشرف فيك. لا لا احنا مستمرين الى اخر الشهر باذن الله. الحمد لله. الذين ينفقون بس تعرف تعرف باسمك اول؟ محمد من الامارات. حياك الله يا محمد. الله يحييك. وين وصلت على اي ايه؟ الذين ينفقون اموالهم 274. 274. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار. أموالهم بالليل. أموالهم بالليل. أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. رقق الألف. والنهار. والنهار سرا وعلانية. والنهار سرا وعلانية. النهار خطأ. النهار لا. النهار. النهار. والنهار. والنهار. والنهار سرا وعلانية. وعلانية بدون تشديد. وعلانية. ولهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا هم يحزنون. ولا هم يحزنون. يحزنون. يحزنون. لا تقلقل الحاء. يحزنون. يحزنون. ضم الشفتين. ضم الشفتين. لا تقول يحزنون. لا يحزنون. يحزنون. أوكي. تفضل. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذين كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان. الذين يأكلون. لا تقلقل الهمزة. الذين يأكلون. الذين يأكلون الربا لا الربا. يقومون. شوف قول معي. قول وراي. شوف. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا الربا. ماشي. الذين يأكلون الربا. لا الربا. لا الربا. لا لا تفخم الراء. الربا خطأ. الربا. الربا الراء مكسورة هني. يأكلون الربا لا يقومون. الذين يأكلون الربا. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. وحرم الربا. وحرم الربا. وحرم الربا. لا أنت قاعد تساوي يعني حرم عندك نفس الربا. لا حر الراء هني مفخمة. حر. حرم الربا. في فرق بين الرأين. هذه مفتوحة وهذه مكسورة. حرم الربا. لا حرم الري. حرم الربا. حرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه. موعظة من ربه. موعظة من ربه. لا التنوين بالضم واضحة. موعظة. موعظة. موعظة من ربه. ضم الشفتين. موعظة. موعظة من ربه. موعظة من ربه. موعظة من ربه. موعظة. موعظة. موعظة من ربه. أيوة. فانتهى له ما سلف فانتهى فله فله ما سلف وأمره إلى الله فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. الله يفتح عليك يا محمد، مشكور على اتصالك. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم نعود لنتابع التلاوة. أعزائي المشاهدين، لازلنا معكم على الهواء مباشرة مع برنامجكم رتل مع العفاسي. نذكر بالأرقام المبينة على الشاشة لتواصلكم وفوزكم بإذن الله اليوم في سحب وجائزة لعمرة بإذن الله مع مرافق مقدمة من أبناء السويدي للحج والعمرة. صدته الأماني أن يتوب أنا العبد الذي يضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا أنا العبد الذي سطرت عليه أنا العبد المسيء عصيت سرا فما لي الآن لا أبدي النحيبا أنا العبد المسيء عصيت سرا فما لي الآن لا أبدي النحيبا أنا العبد كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا أنا العبد المفرط ضاع أنا العبد الغريق بلج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا أنا العبد الغريق بلج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا أنا العبد السقيم من الخطايا وقد مرحبا بكم أعزائي المشاهدين لمتابعة هذه التلاوة من سورة البقرة الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها: لا تستطيعها البطلة، أي السحرة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة. من المشارك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. خضر؟ نعم خضر شيخ. حياك الله يا خضر، اقرأ. شيخ أقرأ؟ نعم تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قلق الجيم. لهم أجرهم. لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا هم يحزنون. ولا هم يحزنون. انتبه للحاء، لا تقلقلها. ولا هم يحزنون. لا تقول ولا هم، افصل بينها. ولا هم يحزنون، حتى لا توهم بأن المعنى ولا هم، ولاؤهم يعني. تفضل. ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. من الربا إن كنتم مؤمنين. وذروا ما بقي من الربا. رقق الراء. وذروا ما بقي من الربا. رقق أكثر. إن كنتم مؤمنين. رقق أكثر وراعي الغنن. رقق أكثر وراعي الغنن. وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ساو بينهم. نعم. وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لا تظلمون ولا تظلمون. لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فنظرة إلى ميسرة. فنظرة إلى ميسرة. وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الله يفتح عليك يا خضر، مشكور على اتصالك، الله يبارك فيك. معنا اتصال آخر. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. من معي؟ كيف حالك؟ أيوة أنا علي. حياك الله يا علي. من وين تتكلم؟ إن شاء الله. من وين تتكلم؟ أنا أتكلم من أبو ظبي يا أخي، في مشرف. حياك الله، حياك الله. ستقرأ آية الدين. أيوة طيب حاضرين. تفضل تفضل يا علي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. مسمى فاكتبوه. مسمى فاكتبوه. وليكتب بينكم كاتب بالعدل. لا تطول فيها. وليكتب بينكم. وليكتب بينكم كاتب بالعدل. ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله. فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه. عفوا القلقلة فليكتب فليكتب وليملل فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا سفيها أو ضعيفا سفيها أو ضعيفا لا تقول سفيها لا سفيها أو ضعيفا سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى إحداهما فتذكر إحداهما بدون قلقلة في الحاء فتذكر إحداهما الأخرى فتذكر إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة فخم الطاء ذلكم أقسط ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا مد وأدنى ألا ترتابوا وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم لا تقول تجارة تجارة حاضرة تديرونها بينكم فخم الرأين تجارة حاضرة تديرونها بينكم تجارة حاضرة حاضرة حاضرة تجارة حاضرة لا حاضرة تديرونها بينكم حاضرة حاضرة تدي حاضرة تديرونها بينكم ثلاث رات كلها مفخمة إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد مد ست حركات ولا يضار كاتب ولا شهيد ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم الله يفتح عليك مشكور على اتصالك ناخذ اتصال من معاي عفوا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ثامر من مصر حياك الله يا ثامر حياكم الله. تختم سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة. وليتقي لا تقول وليتقي. وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الله يفتح عليك، مشكور على اتصالك. ناخذ اتصال أخير، آخر آية من سورة البقرة بإذن الله نختمها في هذه الحلقة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. من معاي؟ عبد القادر عثمان. حياك الله يا عبد القادر، من وين تتكلم؟ من شارجة. حياك الله. آخر آية من سورة البقرة. إن شاء الله نشارك أنا وابني إن شاء الله. نعم. إذا في وقت إن شاء الله. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إلا وسعها. وضح الضم على الواو. إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا. مرة ثانية. ربنا لا تؤاخذنا مد أربع حركات. إن نسينا مد أربع حركات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا. ربنا ولا تحمل. طيب ناخذ ابنك يكملها لأن ما في وقت، لازم نختم. إيه إيه إيه إيه. كمل يا أخوك. ولا تحمل علينا إثراء. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله يفتح عليكم، مشكورين على الاتصال. وجاء وقت السحب بعد هذه الحلقة وبعدما انتهينا من سورة البقرة ولله الحمد. جائزة مقدمة اليوم من أبناء السويدي للحج والعمرة. اليوم عندنا جائزة لشخص واحد مع مرافق إلى العمرة بإذن الله. تفضل محمد. السلام. عبد الله أشرف محمد من الإمارات. عبد الله أشرف محمد من الإمارات. شكرا لكم أعزائي المشاهدين على هذه المتابعة، وإلى أن نلقاكم بإذن الله غدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.